ولكن بعدنا بليلة فأنت تفطر. لماذا؟ لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما تقدم معنا في حديث كريب. نعم، قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل الثلاثين، نكمل الثلاثين أو نراه. فأنت أكملت الثلاثين فحينئذ لا شهر فوق الثلاثين عند المسلمين، ما إن أعلى ما عندهم ثلاثين، تفطر ولكن سرا. وهؤلاء يكملون اليوم الذي بعدك وتعيد معهم سويا، والله أعلم.